قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الموضع الثالث وهو هل يجوز عقد النكاح على الخيار؟ هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، أنتم تعلمون في مسائل البيع التي سننتقل إليها إن شاء الله بعد كتاب النكاح، وكتاب النكاح حقيقة طويل حتى في هذا الكتاب يحتاج إلى وقت. هناك ما يعرف بخيار الشرط، وهناك ما يعرف بخيار المجلس، فهل هذا أيضا موجود في النكاح؟ الصحيح أن النكاح لا خيار فيه. لماذا؟ لأن الإنسان أعطي الخيار في البيع لضيق الوقت، ولأنه لم يتمكن من التفكير، فهو يعطى الفرصة ليفكر في المجلس، وله أن يشترط ماذا أيضا خيار الشرط. لكن بالنسبة للمتزوج ويمر بمراحل ولا يقدم على هذه المرأة، وأيضا هذه الأسرة لا تقدم على هذا الزوج إلا وقد تحرّي وزال كل إشكال، لكن أن يطرأ أمر بعد ذلك فهذا من باب فوات الحرص. إذن الحقيقة أن الزواج ليس فيه خيار، وقد نقل بعض العلماء ما يستفاد منه الإجماع كابن قدامة في كتابه المغني، يعني نقل ما يشير لأن هذه المسألة لم يختلف فيها. أما خلاف أبي ثور فلا ينظر إليه، لأنه يعتبر رأيا شاذا في هذه المسألة. إذن الحقيقة أن الإنسان إذا أراد أن يتزوج امرأة ما يأتي ويقال له خلاص نحن نعطيك الخيار، لا، إن كان عنده خيار فلينتظر، وأهلها كذلك، فلا يقدم على العقد. وسيأتي الكلام بعد ذلك بالنسبة لعقد النكاح في الإيجاب والقبول، فإنه يحصل إيجاب. يقول مثلا: ولي الأمر زوجتك ابنتي، هل يلزم أن يرد الزوج مباشرة أو وكيله مباشرة من فيقول نعم، أو أنه قد يوجد فاصل، وهذا الفاصل قد يختلف فيه الحال بين الطول والقصر، أو أن هناك فصلا أكثر، أو أنه إذا لم ينتقل لحديث آخر ويقطع الصلة بموضوعهما؟ هذه اختلف فيها العلماء. قال: وهل يجوز عقد النكاح على الخيار؟ فإن الجمهور على أنه لا يجوز، وقال أبو ثور يجوز. يعني يعقد النكاح ويقول لي الخيار، الصحيح أن ذلك لا يجوز، وهذا هو رأي الأئمة الأربعة، بل رأي جماهير العلماء عموما. قال: والسبب في اختلافهم تردد النكاح بين البيوع التي لا يجوز فيها الخيار والبيوع التي يجوز فيها الخيار. الحقيقة أن النكاح وإن كان فيه معاملة وهو عقد من العقود، فليس حقيقة شبيها بالبيع شبها يجعله يلحق به. وقد عرفتم اختلاف العلماء في عقد النكاح بلفظ البيع أو الهبة أو العطية أو التمليك إلى غير ذلك، ورأينا أنه ينبغي الوقوف عند الألفاظ الشرعية التي وردت، وهي لفظ الزواج ولفظ النكاح. قال: أو نقول إن الأصل في العقود أن لا خيار إلا ما وقع عليه النص، وعلى المثبت للخيار الدليل. يعني يريد المؤلف يقول: هل نلحقها بالبيوع التي فيها خيار أو بالبيوع التي ليس فيها خيار؟ هذه مقياسة. الأمر الآخر، أو أننا نقول من يدعي الخيار فعليه الدليل، فالبيع ورد فيه الخيار، ولأنه حتى في قصة الرجل الذي قال اشتري وقل لا خلابة، لأنه رجل كان ماذا يغلب، يعني يضحك عليه في البيوع، فهناك معروف الذي هو خيار الشرط وخيار المجلس، هذه معروفة وجاء فيها أحاديث، لكن هنا لم يرد في النكاح شيء من ذلك، لأنه لا حدث له أصلا في النكاح، الإنسان قد تحرى وانتهى. أو نقول إن أصل منع الخيار في البيوع هو الغرر، والأنكحة لا غرر فيها. نعم، وهذا شيء وجيه الذي ذكره المؤلف، البيوع فيها غرر، لأنك قد تأتي بسرعة ترى هذه السلعة فتنخدع بها، يأخذك بريقها ومظهرها، وهذا يحصل للإنسان كثيرا، فإذا ما فكر بعد ذلك وقلب السلعة ونظر وجد أنها لا تستحق ذلك، وهذا ربما كل واحد يمر به هذا الشيء. بخلاف النكاح فلا غرر فيه، لأنك مررت بمراحل ومحصت ومحصت، إذن ليس هناك غرر في هذه الناحية. لأن المقصود بها المكارمة للمكايسة. المقصود بها المكارمة يعني المكايسة في البيع، والمكارمة إنما هي في النكاح، لأنه عندما يخطب إنسان فيعطى هذه الفتاة إنما قصد بذلك إكرامه ولأنه اختير. لكن هنا بالنسبة للبيع يقوم على المكايسة والمماكسة، فأنت إذا ذهبت تشتري استلعة لك أن تماكس فيها وأن تسأل وأن تحاول التنزيل، يعني لك أن تبيع وتشتري مع صاحبها وذلك جائز. ولأن الحاجة إلى الخيار والرؤية في النكاح أشد منه في البيوع، ولأن الحاجة إلى الخيار والرؤية في النكاح أشد منه في البيوع. وقال رحمه الله تعالى: وأما تراخي القبول من أحد الطرفين عند العقد. إذن الآن انتهينا، الآن عرفنا أنه لا خيار في النكاح، لأن كل الأمور التي ربما ترد على البيع غير واردة هنا. أما أن يطرأ عيب من العيوب فهذه كلها بإرادة الله، يعني قد يمرض الإنسان، وتعلمون لو ظهر في الزوج عيب أخفي كان يكون عنينا، هذا من أسباب ماذا؟ الفسق. أو أنه يكون مثلا لا ينفق على زوجته، أو تكون المرأة إنما هي رتقة أو فيها برص أو غير ذلك من العيوب المعروفة، فهذه من أسباب فسخ النكاح. لكن الحديث هنا كلامنا فيما إذا كان الأمر مبني على السلام. قال: وأما تراخي القبول من أحد الطرفين عن العقد فأجاز مالك من ذلك التراخي اليسير. مالك وأحمد في هذه المسائل رأيهما متقارب، يعني أجاز اليسير، لكنهما أيضا يختلفان في التفصيل. فمثلا عند الحنابلة لا مانع من التراخي اليسير، كان يقول إن يقول زوجتك فيتوقف قليلا، لكن الحنابلة يقيدون ذلك بألا ينصرف عن موضوع النكاح إلى غيره، ينتقل الأمر من أمور البيع إلى أحاديث أخرى لا علاقة لها بالنكاح، فهذا يرون أنه يؤثر في ذلك أو يقطع ذلك بأن يقوم ويتركه، فهذا يؤثر. أما إذا وجد فصل يسير كان يقول زوجتك ثم توقف قليلا ولم ينشغل بغيره فهذا لا يضر، والمذهبان متقاربان. قال: ومنعه قوم وأجازه قوم، وذلك مثل أن ينكح الولي امرأة. سيأتي مذهب أبي حنيفة والشافعي سينص عليه المؤلف. وذلك مثل أن ينكح الولي امرأة بغير إذنها فيبلغها النكاح فتجيزه، وممن منعه مطلقا يعني الشافعي. يرى المؤلف هنا من التوقف، يعني التوقف أنه ينتظر حتى تبلغ المرأة فتجيزه، فهذا لا يعتبر انقطاعا عند هؤلاء. قال: وممن أجازه مطلقا أبو حنيفة وأصحابه. ترون الحنفية يعني أكثر المذاهب تسامحا في مواضع ماذا؟ النكاح والطلاق والولاية. لا أقصد الطلاق فيما يتعلق بالنكاح، كثير من المسائل نجد أن أيسر المذاهب فيها ومذهب الحنفية، لكن ليس معنى هذا أنه أيسر المذاهب والحق، لا، الحق ما كان معه الدليل. قال: والتفرقة بين الأمر الطويل والقصير لمالك. والتفرقة أيها الإخوة قضايا نسبية، وقد مر بنا مسائل كثيرة من هذا، وهذه عادة يرجع فيها إلى عرف الناس وعاداته، وتعلمون أن العادة محكمة، والعادة إنما بنيت على الأثر الذي جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رأوه المسلمون فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئا. فالعادات التي لا تتعارض مع الأحكام الشرعية معتبرة، وهي تعتبر في أبواب كثيرة، كما عرفنا ذلك في أحكام الحيض والنفاس، وأيضا في بعض مسائل البيوع، وأيضا في مسائل الصناعات، وأيضا في مسائل متفرقة حقيقة من كتاب الفقه. فالعادة معتبرة، وفي التعامل أيضا كيف تتعامل في عملة هذه البلد وتنتقل إلى بلد أخرى، فالمعتبر هي البلدة التي أنت تعيش فيها. قال: وسبب الخلاف هل من شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد معا أم ليس ذلك من شرطه؟ ومثل هذا الخلاف عرض في البيع. عرض في البيع، سيعرض في البيع، لأن البيع ما جاء.